Allah تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر خلق الزوجين ذكر وأنثى من نطفة إذا تمنى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغساها والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاك بأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم